محمد بان النبي احد صلى الله عليه وسلم. الله الله الله What? Oh, وقفت عليك يا النبي، انت بتبدا بالامام الكبير يا ابني يا اخي الحلال. Oh! يا حبيبي. وقفت عليك. والمصيبة كما تعلم

الله أكبر. حلو يا الهن والله ده بلدياتك. انا من الصالح بلدياتك وعارف انا من الصالح انا عارف علمت نفس ما

Oh, my God. سبحان الله صلوا على النبي. Thank you. الله أكبر. Thank you. Thank you. صلى على النبي. Thank you. What's that? هو مش محمد حدوث هذا مش محمد Thank you. هناك All right.